بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 74 من البداية والنهاية. قال أبو يعقوب الأزرعي عن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار قال: وسمعت من يذكر عن كعب الأحبار أنه قال: إن إلياس اختفى من ملك قومه في الغار الذي تحت الدم 10 سنين حتى أهلك الله سبحانه وتعالى الملك وولي غيره، فأتاه إلياس فعرض عليه الإسلام فأسلم، وأسلم من قومه خلق عظيم غير 10,000 منهم، فأمر بهم فقتلوا عن آخرهم. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو محمد القاسم بن هاشم حدثنا عمر بن سعيد الدمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال: أقام إلياس عليه السلام هاربا من قومه في كهف جبل 20 ليلة أو قال 40 ليلة، تأتيه الغربان برزقي. وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي: أنبأنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: أول نبي بعث إدريس، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم إسماعيل وإسحاق، ثم يعقوب، ثم يوسف، ثم لوط، ثم هود، ثم صالح، ثم شعيب، ثم موسى وهارون ابن عمران، ثم إلياس بن تسب بن العازر ابن هارون ابن عمران ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. هكذا قال وفي هذا الترتيب نظر. وقال مكحول عن كعب: أربعة أنبياء أحياء، اثنان في الأرض إلياس والخضر، واثنان في السماء إدريس وعيسى. وقد قدمنا قول من ذكر أن إلياس والخضر يجتمعان في كل عام في شهر رمضان ببيت المقدس، وأنهما يحجان كل سنة ويشربان من ماء زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من العام المقبل. وأوردنا الحديث الذي فيه أنهما يجتمعان بعرفات كل سنة، وبينا أنه لم يصح شيء من ذلك، وأن الذي يقوم عليه الدليل أن الخضر مات، وكذلك إلياس عليهما السلام. وما ذكره وهب بن منبه وغيره أنه لما دعا ربه عز وجل أن يقبضه إليه لما كذبوه وآذوه فجاءته دابة لونها لون النار، فركبها وجعل الله سبحانه وتعالى له ريشا وألبسه النور، وقطع عنه لذة المطعم والمشرب، وصار ملكيا بشريا سماويا أرضيا، وأوصى إلى اليسع بن أخطوب، ففي هذا نظر، وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، بل الظاهر أن صحتها بعيدة، والله تعالى أعلم. فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو العباس أحمد بن سعيد المعداني ببخارى، حدثنا عبد الله بن محمود، حدثنا عبدان بن سنان، حدثني أحمد بن عبد الله البرقي، حدثنا يزيد بن يزيد البلوي، حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن مكحول عن أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فإذا رجل في الوادي يقول: اللهم اجعلني من أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المرحومة المغفورة المتاب لها. قال: فأشرفت على الوادي، فإذا رجل طوله أكثر من 300 ذراع، فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: فأين هو؟ قلت: هو ذا يسمع كلامك. قال: فأته فأقرئه السلام، وقل له: أخوك إلياس يقرئك السلام. قال: فأتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرته، فجاء حتى لقيه فعانقه وسلم، ثم قعدا يتحادثان، فقال له: يا رسول الله، إني ما آكل في سنة إلا يوما، وهذا يوم فطري، فآكل أنا وأنت. قال: فنزلت عليهما مائدة من السماء عليها خبز وحوت وكرفس، فأكلا وأطعماني، وصلينا العصر حتى ودعه، ورأيت مرة في السحاب نحو السماء، فقال: كفانا البيهقي أمره. وقال: هذا حديث ضعيف بمروة، والعجب أن الحاكم أبا عبد الله النيسابوري أخرجه في مستدركه على الصحيحين، وهذا مما يستدرك به على المستدرك، فإنه حديث موضوع مخالف للأحاديث الصحاح من وجوه، ومعناه لا يصح أيضا. فقد تقدم في الصحيحين عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم طوله 60 ذراعا في السماء، إلى أن قال: ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. في الحاشية 1 موضوع فيه الكلبي وابنه وكل منهما متروك. 2 باطل البيهقي في دلائل النبوة. أتابع. وفيه أنه لم يأتي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى كان هو الذي ذهب إليه، وهذا لا يصح، لأنه كان أحق بالسعي إلى بين يدي خاتم الأنبياء. وفيه أنه يأكل في السنة مرة، وقد تقدم عن وهب أنه سلبه الله تعالى لذة المطعم والمشرب. وفيما يلي تقدم عن بعضهم أنه يشرب من زمزم كل سنة شربة تكفيه إلى مثلها من الحول الآخر، وهذه أشياء متعارضة وكلها باطلة لا يصح شيء منها. وقد ساق ابن عساكر هذا الحديث من طريق أخرى واعترف بضعفها، وهذا عجب منه كيف تكلم عليه، فإنه أورده من طريق حسين بن عرفة عن هاني بن الحسن عن بقية عن الأوزاعي عن مكحول عن واثلة عن عيدا واثلة عن ابن الأسقع، فذكر نحو هذا مطولا، وفيه أن ذلك كان في غزوة تبوك، وأنه بعث إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أريد أنه بعث إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنس بن مالك وحذيفة وابن اليمان، قالا: فإذا هو أعلى جسما بذراعين أو ثلاثة، واعتذر بعدم قدرته لئلا تنفر الإبل. وفيه أنه لما اجتمع به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكلا من طعام الجنة، وقال: إن لي في كل 40 يوما أكلة، وفي المائدة خبز ورمان وعنب وموز ورطب وبقل ما عدا الكراث. وفيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سأله عن الخضر فقال: عهدي به عام أول، وقال لي: إنك ستلقاه قبلي فأقرئه مني السلام. وهذا دليل على أن الخضر وإلياس بتقدير وجودهما وصحة هذا الحديث لم يجتمعا به إلى سنة 9 من الهجرة، وهذا لا يسوغ شرعا، وهذا موضوع أيضا. وقد أورد ابن عساكر طرقا في من اجتمع بإلياس من العباد، وكلها لا يفرح بها لضعف إسنادها أو لجهالة المسند إليه فيها. ومن أحسنها ما قاله أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني بشر بن معاذ، حدثنا حماد بن واقد عن ثابت قال: كنا مع مصعب بن الزبير بسواد الكوفة، فدخلت حائطا أصلي فيه ركعتين، فافتتحت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. أعيد: فافتتحت، حميم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعيد من عندي قوله: فدخلت حائطا أصلي فيه ركعتين، فافتتحت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فإذا رجل من خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية، فقال لي: إذا قلت غافر الذنب فقل: يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، وإذا قلت قابل التوب فقل: يا قابل التوب تقبل توبتي، وإذا قلت، أعيد اللفظ كما ورد في الآية القرآنية، فقال لي: إذا قلت غافر الذنب فقل: يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، وإذا قلت قابل التوب فقل، أعيد: إذا قلت قابل التوب فقل: يا قابل التوب تقبل توبتي. إذن أعيد: فقال لي: إذا قلت غافر الذنب فقل: يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي، وإذا قلت قابل التوب فقل: يا قابل التوب تقبل توبتي، وإذا قلت شديد العقاب فقل: يا شديد العقاب لا تعاقبني، وإذا قلت ذا الطول فقل يا ذا الطول تطول علي برحمة، فالتفت فإذا لا أحد، وخرجت فسألت مر بكم رجل على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية، فقالوا ما مر بنا أحد، فكانوا لا يرون إلا أنه إلياس، وقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي للعذاب إما في الدنيا والآخرة أو في الآخرة، والأول أظهر على ما ذكره المفسرون والمؤرخون، وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا عباد الله المخلصين، أي إلا من آمن منهم. أعود إلى الحاشية واحد، سبق تخريجه، اثنان ضعيف، في السند حماد بن واقد ضعيف، أتابع وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتركنا عليه في الآخرين، أي أبقينا بعده ذكرا حسنا له في العالمين، فلا يذكر إلا بخير، ولهذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلام على إلياسين، أي سلام على إلياس، العرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدلها من غيرها، كما قالوا إسماعيل وإسماعين وإسرائيل وإسرائين وإلياس وإلياسين، ومن قرأ سلام على آل ياسين، أي على آل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقرأ ابن مسعود وغيره سلام على إدراسين، ونقل عنه من طريق إسحاق بن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال إلياس هو إدريس، وإليه ذهب الضحاك ابن مزاحم، وحكاه قتادة ومحمد بن إسحاق، والصحيح أنه غيره كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. تم الجزء الأول من البداية والنهاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.